بالنسبة للإفطار المراد به الابتداء بأكل الطعام، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم فاطر السماوات والأرض، قد جاء في التفسير عن عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير الطبري وغيره من حديث مجاهد عن عبد الله بن عباس قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني أنا ابتدأتها. والمراد بهذا هو أن يبتدئ الإنسان بتناول الطعام، وأول ما يصل إلى جوفه عند غروب الشمس، فإذا تحقق الغروب استحب له المبادرة بالطعام، فهذا هو المتأكد وهو تعجيل الفطر كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي حازم عن سهل عليه رضوان الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر. والمراد بتعجيل الفطر أن يبادر بالإفطار إذا ثبت لديه دخول الوقت، وكثير من العامة يتعلق بالأذان، والأذان هو علامة من علامات دخول الوقت وليس هو المراد بذاته، وإنما ينفع الناس في حال عدم ورود الدقة والضبط في معرفة الوقت، وهذا متيسر الآن لكل الناس، فالتقاويم التي بين أيدينا هي التي يعمل عليها المؤذن بنفسه، لكن بعض المؤذنين قد يتأخر دقيقة دقيقتين ونحو ذلك، إذا كانت ساعة الصائم جيدة ودقيقة وكذلك نظره دقيق وعلم أن الوقت قد تم فاستحب له أن يفطر ولو لم يسمع شيئا، لأن المبادرة في ذلك هي السنة، كما جاء عند البيهقي من حديث مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه كان يقدم له الفطر يعني طعامه ويستره من الناس، يعني كي لا يراه أحد، ما يدل على أنه يبكر بخلاف الناس، على خلاف ما اعتادوا عليه. العامة النظر لهم الآن ينتظرون الأذان حتى لو أخر مثلا 5 دقائق، بعض الأذان مثلا قد يكون يرد على المؤذن الغفلة ويرد عليه النسيان، إن كان الغالب الدقة في ذلك، لكن ينبغي للمسلم عند فطره أن يبادر بتعجيل الفطر ما أمكنه، ولا يعني من ذلك أنه يتغافل أو يتجاهل أو يحاول الإسراع قبل وقته، لا، قال التعجيل هو أن يأتي به بوقته امتثال للسنة. والمراد من هذا أن الإنسان مأمور بالموافقة ظاهرا وباطنا، من جهة الباطن هو النية وفي الظاهر العمل، ولهذا نجد أن الأحاديث قد دلت على استحباب تعجيل الفطر، ودلت الأحاديث على تأخير الفطر، والأحاديث التي دلت على هذين الأمرين فيها إشارة إلى استحباب الامتثال في الظاهر، الامتثال في الظاهر أنه إذا غربت الشمس طعمت، وإذا أذن الفجر أمسكت، يعني كأنك تكون على هذا الأمر، ولهذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه كلام عند أبي داود وكذلك عند الإمام أحمد من حديث حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء، في قوله أذن المؤذن وفي يد إناء أحدكم إشارة إلى أن هذا هو موضع السحور، موضع الإشكال ينبغي أن يحسم، وهذا فيه إشارة أيضا إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون ممتثلا، ومن ظاهر امتثاله أنه يقف عند هذه المواقيت، يفطر عند أول غروب الشمس، وكذلك يتسحر في آخر الليل وهو قبل طلوع الفجر، وهذا يظهر منه الامتثال. والوقت هنا هو غروب الشمس، إذا تحقق الغروب من جهة الوقت صح للإنسان فطره وعد مفطرا، ومن لم يتيسر له الفطر مثلا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كان يفطر على تمر ورطبات، ويأتي الكلام على هذا، إذا لم يتيسر الإنسان إلا طعام مفضول على الطعام الفاضل في مثل هذا الوقت يقال يقدم الطعام المفضول لكسب خيرية هذه الأمة وهي الفطر على وقته. أحسن عليكم صاحب الفضيلة، يذكر الفطر يذكر الصائمون أحيانا قضية الغيم، قد يحصل أحيانا غيم قبل دقائق يسيرة جدا قبل الإفطار، يهم بعض الصائمين فيفطر ثم ما يلبث يسيرا حتى تظهر الشمس، ماذا يصنع؟ أولا من كان بعيدا عن المواقيت وضبطها التي يسير عليها الناس من التقاويم وكذلك الدقة في هذا الأمر، وكان مثلا في البر أو في الصحراء ولم يرى مثلا الشمس وكان ثمة غيم، فيقال أنه يحتاط في مثل هذا، والاحتياط في هذا يقال أن الأصل هو بقاء النهار، الأصل بقاء النهار كما أن الأصل بقاء الليل من جهة السحر، يتسحر ويغلب جانب الاحتياط في مثل هذا، والاحتياط في مثل هذا أن يوافق السنة ويبقى على أصله. بعض العلماء يقول أن الاحتياط في مثل هذا أن يمسك مبكرا، الذي يظهر لي والله أعلم في مسألة السحر أن يحتاط أن الأصل بقاء الليل ما لم يتيقن، ويأخذ هنا بغلبة الظن، وفي النهار كذلك يتأخر قدر احتياطه في مثل هذه المسألة، وهذه يتكلم عليها العلماء في مسألة الغيم بالنسبة لصلاة المغرب وكذلك صلاة العصر، كذلك أيضا بالنسبة أيضا لمسألة الفطر. ولو أن إنسان قد أفطر قبل الوقت، وذلك أنه قد رأى الغيم ثم بعد ذلك بانت له أن الشمس ظاهرة، أو رجع إلى التوقيت فوجد أن الوقت الذي قد أفطر فيه كانت الشمس فيه ظاهرة، فيقال في مثل هذه الحال أن صيامه صحيح، ويمسك إن كان ثمة فترة للإمساك الباقي ولا حرج عليه، فيكون هذا الطعام الذي طعمه في حكم أكل الناس والجاهل. وبعض العلماء قال بوجوب القضاء، وبعضهم قال بأنه يستحب له القضاء على سبيل الاحتياط، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يشرع له القضاء لما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في الصحيح. ما حديث عائشة؟ حديث عائشة لما كان ثمة يوم غيم فأفطروا ثم بان نهارا ثم أمسكوا وأتموا صيامهم. أحسن الله صحيح المضيلة. هنا يرد سؤال: من كان مؤذنه منضبطا طيلة السنة، بل طيلة سنوات أحيانا، فوهم يوما من رمضان، وحدثت في إحدى المساجد عندنا في الرياض، أذن قبيل غروب الشمس فأفطر الناس ثم رجع يثوب وينبه الناس إلى أن النهار ما زال باقيا، من أفطر مع الأذان؟ من أفطر جاهلا هو كحكم من أفطر يظن أن الشمس قد غابت في يوم المغيمة، فإنه لا حرج عليه أن يتم صومه ولا شيء عليه، لأنه في حكم من أكل ناسيا. ذهب جمهور العلماء في مسألة من أكل ناسيا أن صيامه صحيح، وقول أبي حنيفة والإمام أحمد الشافعي، خلافا للإمام مالك عليه رحمة الله الذي قال أن من أكل أو شرب ناسيا وجب عليه قضاء هذا اليوم. والصواب في ذلك أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا قضاء عليه، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وتقدم معنا إلى أن الصواب في ذلك أن من أكل أو شرب ناسيا في صيام رمضان أن هذا فيه ظاهر المنة من الله عز وجل بالإطعام والسقيا، بل أن الصواب في ذلك أنه لا ينبه أيضا حتى من العامة. بعض العلماء يستدل بعموم قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أن هذا فيه نوع من أنواع الإثم فينبغي تذكيره في مثل هذا الحال. الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يذكر، وذلك لما جاء عن عبد الله بن عمر كما عند ابن حزم في المحلى من حديث عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قد تناول ماء فشرب فذكره مولاه فقال: أراد الله أن يسقيني فمنعتني، يعني كأنه عاتبه على تذكيره. قد جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أيضا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى بنحو هذا المعنى. والمراد من ذلك في فعل عبد الله بن عمر أن هذا فيه من جهة الإخبار النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر المنة، فالتذكير مخالف لهذه المنة وليس هو داخل في أبواب المنكرات. يخرج من هذا الطعام والشراب أمام الناس، الطعام والشراب أمام الناس ولو كان الإنسان ناسيا فيه إشهار لعدم حرمة هذا الشهر، يقال ينكر عليه من هذا الباب. أما إذا كان الإنسان في بيته وطعم فلا يذكره زوجه ولا يذكره كذلك أحد ممن حوله، فيكون هذا من إظهار المنة. التذكير هنا هل هو داخل في بابي أو في قول من يقول وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان؟ يقال أن هذا ليس بإثم في حقه، لأن الإثم هو أن يفعل الإنسان شيئا مخالفا لأمر الله عز وجل في حال استحضاره. كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنما أطعمه الله وسقاه، إشارة إلى أن من أطعمه الله وسقاه هل يكون آثما؟ لا يكون آثما. هذا لا يتصور في حال النسيان في بعض المعاصي والآثام كالزنا، شرب الخمر، شخص ناسي تناول كأسا من خمر ونحو ذلك، هل يقال أطعمه الله وسقان هذا منه؟ لا يقال في هذا. لكن لما جاء الوصف في مثل هذه الحال في مسألة من طعم وشرب ناسيا استحق الوصف الذي يظهر فيه الامتنان بقوله أطعمه الله وسقاه، يعني خصه بهذه الخصيصة، والذي أرى أن الأولى أن لا يذكر لما جاء عن عبد الله بن عمر، وهو أعلى شيء في الباب وينبغي أن يصار إليه في حال عدم ورود دليل والتباس المسألة. بالنسبة للأثر عن ابن عمر، هل بعد تنبيه صاحبه له أنه أتم شرب ما في يده أم أنه امتنع؟ لا بالطبع امتنع، لأنه قد تذكر هذه المسألة فامتنع عن الشرب، لأنه قد نما إليه العلم، فيحال أن يستمر على فعل ذلك لأنه يبطل صيامه. أحسن الله صحيح الفضيلة. يرد في الإفطار دوما خلاف الناس في قضية على ماذا يفطر الصائم من حيث الأفضلية ومن حيث سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل من ذكر وإيضاح واستدلال لما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أولا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على تمر، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر على رطبات، قد جاء عن رطبات وفيه ضعف، قد جاء في المسند وكذلك في السنن من حديث جعفر عن ثابت عن أنس بن مالك وفيه ضعف النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيما هو أصح من هذا من حديث حفصة عن الرباب، عن سلمان بن عامر النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وهذا الخبر قد صحه غير واحد من الأئمة كأبي حاتم، وإن كان في إسناده جهالة ففي إسناده الرباب، وهي مدفوعة الجهالة بوجوه متعددة، من هذه الوجوه تقدمها زمنا، ومن الوجوه أيضا كون الرباب من النساء فإنه يغلب على النساء الستر وعدم اطلاع الرجال على أحوالهن، وكذلك قلة حديث النساء مما يصعب معه الصبر. كذلك فإن الراوي عنها هي حفصة، وهي امرأة تروي عن امرأة، فيكون هذا من الدوافع معرفة الخبرة بأحوال النساء من اختصاص النساء إلى من اختصاص الرجال. ولهذا قد صح الخبر أبو حاتم عليه رحمة الله تعالى وغيره من الأئمة، وهذا هو أمثل شيء قد جاء في هذا الباب. فيطعم الإنسان التمر ثم بعد ذلك يتناول بقية الأطعمة، وإذا تردد كما تقدم الإشارة إليه الفطر تعجيله أو تناول طعام المفضول، يقال تناول طعام المفضول لأن التبكير في ذلك أكد وأعظم عند الله عز وجل. والتأكيد على مسألة التمر لأن الجسم في مثل هذا أحوج ما يكون عند إفطاره إلى السكريات كما يقول أهل الاختصاص، فيمتصه الجسد أكثر من غيره من الدهنيات وكذلك سائر أنواع الغذاء عند الفطر.